السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على رسول الله. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 33 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي إذا طبقت في واقع المجتمع فإنها تدرأ وتدفع وتبعد كثيرا من المشاكل وكثيرا من الاتهامات الباطلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لو كان الإنسان يستحق مال أخيه ويستحق دم المسلم بمجرد الدعوة، يعني بمجرد الكلام الاتهام، أن يأتي شخص فيقول: هذا أخذ مالي. لو كان الإنسان، يعني لو جاء القاضي الآن فحكم لهذا المتهم، لو حكم له بمال صاحبه بمجرد أنه قال: هذا أخذ مالي، لو كانت القضية هكذا لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني لجاء أناس غير صادقين فقالوا: هذا أخذ مني مثلا 100 ريال، وهذا أخذ مني 1000 ريال، وهذا أخذ مني 1,000,000 ريال، وهكذا لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ويأتي إنسان قتل، يعني يأتي أصحاب الدم اللي هم الأولياء اللي هم أقارب الميت، إنسان يقتل يأتي أقاربه أولياء دمه المسؤولون عن متابعة أمور القصاص وما إلى ذلك من جهة إذنهم ونحو ذلك، فيأتون إلى القاضي فيقولون: فلان الجار هو الذي قتل ابننا، هكذا بدون بينة بدون أي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا فيقول: لكن البينة على المدعي، أي أن من يدعي دعوى، من يقول إن فلانا أخذ مالي أو إن فلانا قتل أخي أو قتل ابني، لا بد أن يأتي ببينة، وهي التي تبين الحق، الدليل الذي يبين الحق. والبينة أشهر صور البينة شاهد عدل، يعني أن يأتي الرجل بشاهدين عدلين، يعني ممن عرفوا بالصلاح والاستقامة أنهم ما يكذبون. فيأتي إنسان بشاهدين عدلين ويقول ويشهدان، يقول: نعم نحن رأينا فلان يأخذ مال فلان، هنا يستحق ماله. والبينات أوسع من الشهادة، يعني هناك بينات أخرى وأدلة أخرى ليس هذا مجال تفصيلها، ممكن من أراد التوسع في تفصيل البينات وأنواعها يرجع إلى كتاب ابن القيم الطرق الحكمية. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني من اتهم شخصا بشيء فالشخص الآخر يطلب منه أن يحلف أنه لم يفعل ذلك، فإذا حلف تبرأ، هذا ما لم تقم بينة، ما لم تقم بينة. فإذا كانت القضية دعوة، هذا يدعي أن فلان أخذ ماله فيقول: أنا ما أخذت، قد يطلب منه القاضي أن يحلف، يقول: احلف أنك لم تأخذ، إذا حلف انتهت القضية. لكن إذا جاء بشهوده وبالبينة والقضية صارت واضحة، فلا يفيده أن يحلف بأنه لم يفعل، لأن البينة قد قامت. وهذا الحديث يعلمنا قضية التثبت. ويا كرام ممن يستمع كلامي والأخوات الكريمات أيضا، الآن نحن في زمن شبكات التواصل، ما أكثر ما نحتاج هذا الحديث، حيث أن كثيرا من الناس يفترون على إخوانهم وعلى أصحابهم وعلى أصدقائهم وعلى مخالفيهم في أي قضايا، سواء دينية أو رياضية أو في أي قضية من القضايا. فيأتي شخص يفتري على شخص ويكذب على شخص ويدعي أن فلانا عنده كذا أو فلانا، في أي تهمة، سواء من ناحية أخلاقية أو فضائح أو أي شيء من هذه الأشياء. يجب أن لا نصدق ما يدعى من الدعاوى حتى تكون هناك بينة تثبتها وأدلة تحققها، وإلا فالكلام الذي يصدق مجرد الادعاء فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.